بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف فصل: وما على ذلك الذي ذكرنا أنه حرام فحلال على الأصل كالخيل لما سبق من حديث جابر وبهيمة الأنعام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. بعد، قد سبق لنا الكلام على أن الأصل في المطعومات والمشروبات هو الحل، إلا ما دل الدليل على تحريمه، وتبينا أن حيوانات البر مباحة إلا الحمر الأهلية، وكذلك ما له ناب يفترس به فإنه محرم، وأن الطيور مباحة إلا ما كان له مخلب من الطير يفترس به، وكذلك تبينا أن ما يأكل الجيف أنه محرم، وكذلك ما يستخبث مما يستخبثه أهل العرب مما يستخبثه العرب ذو أهل اليسار والمروءة والشيم، وأن ما تولد من حلال وحرام يغلب فيه جانب التحريم. ثم بعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله أن ما عدا ذلك حلال باق على الأصل، ومثل لهذا بالخيل لما مر من حديث جابر عندما نهى عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل. وبهيمة الأنعام كذلك حلال، وهي الإبل والبقر والغنم، لقول الله تبارك وتعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام. وهذه الأنواع الثلاثة هي بهيمة الأنعام. والدجاج والوحشي من الحمر ومن البقر كالأيل والسيدل والوعل والمها. قال: وكذلك من الأشياء المباحة الدجاج، وكذلك الوحشي من الحمر أي حمار الوحش، وقد جاء الدليل على إباحته. ويباح من البقر أيضا غير البقر الأهلية الأيل والسيتل والوعل والمها، وهذه أنواع من حيوانات البر من فصيلة الغزلان، إلا أنها أكبر حجما فتلحق بالبقر. والضب والظباء والنعام والأرنب وسائر الوحوش كالزرافة والوبر واليربوع وقذ الطاووس والببغاء والزاق وغراب الزرع، لأن ذلك متصاب فيرفل في عموم قوله تعالى: ويحل لكم الطيبات. وقال: وكذلك الظبا والنعامة والأرنب وسائر الوحش كالزرافة والوبر واليربوع والطاووس والببغاء والزاغ وغراب الزرع، لأن هذه مستفادة وليست مما يفترس وليس لها مخلب، فهذه من الأشياء المباحة، سواء ما كان منها حيوانا أو كان طائرا أو نحوه، فيدخل في عموم قول الله تبارك وتعالى: ويحل لهم الطيبات. فهذه الأنواع داخلة في مسمى الطيبات لعدم وجود ما ما يخرجها من دائرة الطيبات، لا من حيث الوصف ولا من حيث الطبع، فهي ليست ذات ناب وليست ذات مخلب وليست مما يستخبث طبعا أو مما يأكل الجيه. ويباه حيوان البحر كله لقوله تعالى أحل لكم صيد البحر إلا الضفدع لأنها مستخبثة وإلا التمساح لأنه ذو ناب نفترس به وإلا الحية لأنها من المستخبثات. قال ويباح حيوان البحر كله، يباح حيوان البحر كله لقوله تعالى أحل لكم صيد البحر إلا الضفدع والتمساح، فالضفدع مستخبث فلا يحل، والتمساح ذو ناب ومفترس فهو من ذوات الأنياب وهو أيضا مفترس فلا يحل أكلهما، وكذلك الحية لأنها من المستخبثات. وتحرم الجلالة التي أكثر عليها النجاسة ولبنها وبيضها نجس حتى تحب الثلاثة وتطعم الطاهر فقط. قال وتحرم الجلالة، الجلالة هي التي أكثر على فيها النجاسة ولو كانت من بهيمة الأنعام، كما لو كان هناك بقرة تأكل العذرة النجسة أو عنزا أو إبرا أو دجاجة، فإن هذه إذا كان أكثر علفها من النجاسة فإنه يحرم أكلها، وكذلك لبنها وبيضها حتى أنها تحبس ثلاثة ليال أو ثلاثة أيام وتأكل الطاهرات، فقالوا إنها بحبسها ثلاثا على الطيبات تطهر، وأما إذا لم تحبس على الطاهرات وكان أكثر علفها النجاسة فإنها لا تطهر. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية وعن ركوب الجلالة وأكل لحمها، وهذا لا يفترق بين أن يكون إبلا أو بقرا أو غنما أو دجاجا أو غيرها مما هو مأكل اللحم، فتحبس ثلاثا وتطعم من الطاهرات فإنها بهذا تطهر، وأما قبل ذلك فلا تحل. ويكره أكل تراب وفحم وطين وغدة وأذن وقلب وبطن وثوم ونحوها ما لم يطبخ كطبخ ما لم ينضج كطبخ. قال ويكره وليس يحرم أكل التراب وكذلك الفحم والطين لأن هذه ليست طعاما صحيحا ويترتب عليها مضرة بالبدن، واعتبر الفقهاء أكل البهيمة للطين عيب فيها ينقص من ثمنها فلا يأكله الإنسان ويعتبر عيبا أو مرضا فيه، وقد يوجد بعض الناس يأكل التراب وهذا يسبب له أمراضا، وقد عد بعض الفقهاء أكل الكثير منه محرم لأنه يعتبر ضررا يغلب على الظن أنه يضر بالبدن. قال وكذلك الغدة وهي التي توجد أحيانا في الأغنام وكذلك أذن القلب وهي نوع من العصب رديء وكذلك يكره أكل البصل والثوم لما فيه من رائحة كريهة وإذا أكله الإنسان في غير وقت الصلاة أو قربها فلا بأس إذا غلب على ظنه زوال رائحته قبل الصلاة. ومثله كل ما له رائحة مؤذية مثل الفجل والكراث ونحوها. وهذه الأشياء فيها فوائد للبدن وفيها منفعة صحية، ومع هذا فإنه يكره تعاطيها احتراما لمشاعر الآخرين، لأن الإنسان إذا صلى من بجواره آكل ثوم أو بصل يتضايق أثناء الصلاة ويتأذى من رائحته، ولهذا شرع السواك عند كل صلاة وعند الوضوء لكل صلاة لأجل أن يكون الإنسان طيب الرائحة غير مؤذٍ لمن حوله ببخر فمه. أحد الإخوة في جواري يسأل ويقول والدخان؟ أقول الدخان ليس من هذه الأنواع، لأن الدخان ليس مطعوما ولا مشروبا وليس فيه منفعة البتة، فهو يحرم تعاطيه قرب الصلاة أو غير قربها، فلا يجوز تعاطي الدخان لأنه مادة ضارة ضررا محضا ليس فيه فائدة. وأما البصل والثوم فإن فيه فائدة، وقد ذكر الأطباء المتقدمون والمتأخرون فوائد جمة لهذه المواد، تنفع في الدم وتنفع في المعدة وتنفع في تنظيف الجسم وطرد كثير من الأمراض منه، ولهذا في الشارع لم يحرمها وإنما نهى عن تعاطيها لمن أراد الذهاب للمسجد. فمن كان يريد تعاطيها في وقت بعيدة من الصلاة عنه كما لو تعاطاها بعد العشاء أو بعد الفجر ونحو ذلك وأزال آثارها من فمه بمزيلات النافعة فلا بأس بهذا. وأما الدخان فلا يجوز تعاطيه لا في أوقات الصلاة ولا في غيرها، لأنه لا ينفع بشيء وإنما هو مضرة على البدن ومضرة على المال ومضرة على الدين ومضرة على المجتمع والمروعة والأخلاق. لا لحم المنزل أو ليس. قال لا لحم منزل أو ني، فإن هذا لا يكره للإنسان أن يأكل لحما نيئا أو كان فيه طعم نتن إذا طبخه و أزال ما فيه من آثار تعفن ونحو ذلك، إلا إذا كان يترتب عليه ضرر ويغرب عن الظن أنه يضر فلا يجوز، لأن جسم الإنسان محترم ومحرم، فلا يجوز للإنسان أن يتعاطى شيئا فيه ضرر عليه. فإلى محرم بأن خاف التلف إن لم يأكله غير السم حل له، إن لم يكن في ذكر محرم منه ما يسد رمقه أي يمسك قوته ويحفظها، لقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. يقول ومن اضطر إلى محرم غير السم حل له، حل له منه ما يسد رمقه، بمعنى أنه لو كان هناك إنسان خاف على نفسه من التلف إن لم يأكل من هذا المحرم أو يشرب فإنه يحل له أن يأكل أو يشرب منه قدر ما يسد رمقه ويحفظ حياته. فلو أن إنسانا وجد جيفة وهو قد أشرف على الهلاك يخشى على نفسه أن يموت وليس هناك طعام حوله يمكن أن يأكل منه إلا هذه الجيفة، فإن له أن يأكل منها قدر ما يسد رمقه ويبقي حياته، لا أن يأكل ويشبع، وإنما ما يسد رمقه. وكذلك لو أن إنسانا أحس بالهلاك من العطش ولم يجد ماء ولا سائلا غير خمر فإن له أن يأخذ من الخمر ما يسد به رمقه جرعة ونحوها لأجل أن يستبقي حياته، لأن إبقاء الحياة وحرمة النفس أعظم من انتهاك المحرم بهذا، لقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، ولقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، والذي يحل له ذلك هو الإنسان غير الباغي وغير المعتدي. فلو كان إنسان في سفر معصية لم يحل له ذلك، ولو كان إنسان منع منه الطعام بسبب بغيه ولم يوجد عنده إلا هذه الجيفة فلا يحل له، لأن ما هو فيه من حالة حال معصية فلا يترخص بتعاطي هذه الأشياء، لأن الظرف الذي يعيشه ظرف معصية. وله التزور إن خاف، ويجب تقديم السؤال على أكله ويتحرى في مزكات اشتبهت بالميتة، فإن لم يجد إلا طعام غيره فإن كان ربه مضطرا أو خائفا أن يضطر فهو أحق به. قال وله التزود إن خاف، يعني لو أن إنسان وهو مشرف على الهلاك في طريقه مر ووجد جيفة فأخذ منها جرعة وسد بها رمقه، لكن لا يدري هل يجد في طريقه الذي هو مستمر فيه شيئا يأكله أو لا، فله أن يأخذ منها قدرا لأجل أن يأكل منه عندما يصل إلى حال الضرورة. هذا هو معنى وله التزود إن خاف من هذه الجيفة أو من هذا الخمر ونحوه. قال ويجب تقديم السؤال على أكله، يعني له أن يتسول ويقول للناس أنا لا أجد شيئا أكله قبل أن يستحل أكل الميتة أو أكل المحرم ونحوه. هذه مسألة. المسألة الثانية قال لو أنه وجد شاتين. إحداهما ميتة والأخرى مذكاة. فعليه أن يأكل من المذكات ولا يجوز له الأكل من الميتة. فلو اشتبهتا بمعنى أنه يعلم أن هناك شاتين إحداهما مذكات والأخرى ميتة وكلها مقطوعة الرأس، فمن أيهما يأكل؟ قال عليه أن يتحرى ويتأمل ويتأكد من المذكات، ولا يحل له أن يأخذ من الأخرى ما دامت المذكات موجودة. وإذا وجد بينهما اشتباه فعليه أن يجتهد في تميز المذكات عن الميتة. قال إذا أن إنسانا لم يجد ميتة ولم يجد شيئا يأكله إلا طعام غيره، فهل له أن يأكل منه؟ قال عليه أن ينظر إلى صاحب الطعام، هل هو مضطر مثله أم لا؟ فإن كان صاحب الطعام مضطرا أو خائفا أن يضطر فهو أحق به. صاحب الطعام أحق منك، فليس لك أن تأخذ طعام غيرك بحجة أنك مضطر، ما دام أن صاحب الطعام مثلك أو على وشك أن يضطر، قد يتحمل ساعة أو نصف ساعة أو ساعتين، لكن الظرف الذي تعيشه هو الذي يعيشه، وليس هناك طعام يكفيكما، بل هو لأحدكما، إن أكلته لم يبقى للآخر شيء، وإن أكله صاحبه لم يبقى لك شيء. قال وليس له إيثاره، يعني ليس لرب الطعام أن يؤثر المضطر إليه، لأنه بإيثاره بهذا الطعام لغيره قد عرض نفسه للهلاك، ما دام أنه يعيش في نفس الظرف فهو أحق بماله من غيره، وهو يلزمه أن يحافظ على نفسه من التهلكة. قال وإلا لزمه بذل ما يسد رمقه فقط، يعني إذا كان الطعام يكفي صاحبه ويزيد فإن على صاحب الطعام أن يبذل لهذا المضطر ما يسد رمقه، ويجب عليه ذلك، ولا يجوز له أن يبخل به أو يمتنع من إعطائه له. قال بقيمته، يعني بثمنه، ويسدده فيما بعد. فإن أبى رب الطعام أخذه، فإن أبى رب الطعام أخذه المضطر منه بالأسهل كالأسهل، يعني يطلبه منه، فإن أبى فإن له أخذه بالقوة باستبقاء نفسه، ما دام أن الطعام يكفي صاحبه وهذا المضطر، وامتنع صاحب الطعام فللمضطر أن يسعى لإبقاء نفسه ولو دعاه ذلك إلى أخذه بالقوة. قال ويعطيه عوضه، يعني قيمته، أو بدله إذا وجده وأيسر. ومن اضطر إلى رفع ماء الغير مع بقاء عينه كثياب بدفع برد أو حبل أو دلء لاستقاء ماء ونحوه وجب بذله له، أي لمن اضطر إليه مجانا ما عدم حاجته إليه، لأن الله تعالى ذم على منعه بقوله ويمنعون الماعون. ثم ذكر مسألة مهمة تدل على عناية الإسلام بتعاون أبناء الأمة وشعور كل منهم لأنه عضو من هذا المجتمع. يقول من اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه كثياب لدفع برد أو حبل أو دلو لاستقاء ماء ونحوه وجب بذله له مجانا مع عدم حاجة صاحبه إليه، لأن الله تعالى دم على منعه بقوله ويمنعون الماعون. فإذا كان هناك إنسان محتاج لحاجة إناء أو محتاج لثوب أو محتاج لسجاد وأنت لست محتاجا إليه في هذا الظرف، فإنه يلزمك أن تعيره له وتبذله له، وهذا من كمال هذا الدين وإشعاره بأن أبناء الأمة وحدة واحدة. إذا وجد من أحدهم عدم حاجة لأثاث عنده فإن عليك أن يبذله، وقد كان هذا موجودا بشكل واضح إلى وقت قريب في مناسبات الزواج والأفراح ونحوها، الجيران والأقارب يبذلون ما عندهم من فرش وأواني لأهل المناسبة، فإذا انتهت المناسبة جاء كل وأخذ متاعه دون أن يتكلف صاحب المناسبة شراء هذه الأواني أو الفرش أو نحوها. وكانوا يعيشون رغم قلة ذات اليد في حالة من الأنس والسرور والتآلف والتكاتف ما لا يستطيعه أهل هذا الزمان إلا ببذل آلاف الريالات. فهذه المعاني الموجودة في ديننا تحتاج إلى إحياء، وشعور كل فرد من أفراد المجتمع بأنه مع إخوانه جسد واحد يتعاونون على البر ويبذل كل واحد منهم ما يستطيع من مساعدة لإخوانه. ومن الأمور الهامة في زمن المؤلف ومن قبله مسألة الحبل والدلو لأجل نزح الماء من البئر، حيث لا يوجد هناك أنابيب مياه تصل إلى داخل الغرف، فكل إنسان يحتاج إلى ماء يتوضأ ويشرب، وعلى هذا فهو محتاج إلى حبل أو دلو لأن حبله قد انقطع أو دلوه قد انخرم، فيطرق الباب على جاره ويطلب منه ذلك، فعليه أن يبذله. أو يحتاج إلى قدر ليطبخ به أو صحن ليأكل به ونحو ذلك من الأمور. فهذه المسائل ونحوها تتسع وتتضخم أو تقل وتصغر بحسب تغير الزمان والمكان، إنما الفكرة واحدة وهي بذلك لأخيك ما يحتاج من مساعدة ينتفع بالعين مع بقاء نفس العين، فالعين ينتفع بها ويستهلك نفعها وهي باقية. ومثل ذلك المنزل، لو احتاج إنسان إلى مجلسك لأجل أن يتوسع فيه لكثرة ضيوفه في هذه المناسبة وخاصة في زماننا هذا في العمائل التي يكون فيها شقق، فيمكن أن أهل العمارة كل واحد يبذل غرفة وهي مكان استقبال الرجال يعيرها لصاحب المناسبة، فتكون العمارة كلها قد شاركت في هذا الفرح دون أن يتكلف دفع 10,000 لاستئجار قصر من قصور الأفراح ونحوها. وبهذا يوفر الإنسان على نفسه كثيرا من الديون، التي ترهق كاهلا الإنسان الذي يتزوج حديثا ونحو ذلك. وإن لم يجد المضطر إلا آدميا معصوما فليس له أكله ولا أكل عضو من أعضاء نفسه. ثم بعد هذا ذكر مسألة استطرادية، يقول لو أن الإنسان مضطرا لم يجد شيئا يأكله، لا ورق ولا أي شيء، ووجد إنسان معصوم، فهل له أن يأكله أو يأكل يده أو رجله؟ قال لا، ليس له ذلك، لأن الإنسان مثله معصوم، معصوم الدم لا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فلا يحل لشخص جائع أن يأكل آخر. وذكر المؤلف هذا لأنه ذكر في بعض الحال إلى أنصاره يشرفون على الموت بسبب شدة الجوع، وهذا كان في 777 هجري في بعض البلاد، قد ذكرت هذه الحادثة. فيقول ما حكم هذا؟ قال لا يحل، لا يحل لك أن تأكل إنسانا معصوما، فلا يجوز أكله، بخلاف الذين إذا مات عندهم الميت شووه، وشويهم له من باب التكريم لا من باب التلذذ بأشياء، كما يعمل الهندوس، فإنهم من تكريمهم للميت أنه إذا مات أوقدوا عليه النيران ثم رموه في نهر عندهم يقدسونه. يبدو أن الأسئلة كثيرة، فنقف عند هذه المسألة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الفقه في دينه، وأن يغنينا بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وبفضله عمن سواه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.